فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حمله بعض الأئمة أو الفقهاء على نفي الكمال لا نفي الصحة، فالصلاة صحيحة، الصلاة في البيت صحيحة وهي مقبولة إن شاء الله، ولكن ما معنى قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ يبقى النفي هنا هل متعلق بالصحة ولا متعلق بالكمال؟ متعلق بالكمال، لكن الصحة قد تتوفر في صلاة الإنسان وهو في بيته، وإن لم تتوفر فيها الصحة لم يكن هناك وجه للمفاضلة بين صلاة الفذ أي المنفرد وبين صلاة المرء في جماعة، فلو كانت الصلاة غير معتبرة أو غير صحيحة لما فاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة المرء منفردا وبين صلاته في جماعة، فقوله صلاة المرء أو صلاة أحدكم في جماعة تفضل صلاته في إيه؟ في بيته ب25 إيه؟ درجة، وفي رواية ب27 درجة. إذن صلاة المرء وحده معتبرة، إلا أن الفضل في صلاة الإيه؟ في صلاة الجماعة. هنا يستشهد البخاري رضي الله عنه بقوله وإن طائفتان من المؤمنين على أن الاقتتال لم يخرجهم من الإيه؟ من وصف الإيمان أو من حقيقة الإيمان، ولكن هذا موقوف على شرطه، ده موقوف عليه، وهو أن يكون القتال أو الاقتتال مشروعا، أن يكون الاقتتال إيه؟ إنما إذا لم يكن القتال مشروعا أو الاقتتال مشروعا فقد يخرج به المرء عن الملة، إذا كان يقاتل حمية أو عصبية، أو إذا كان يقاتل ضد الإسلام أو ضد المسلمين وإن كان مسلما، يعني زي مسلم بيحارب مسلم، يعني بلد زي ما حصل في حرب الخليج أو غيره، مسلمين بيقتلوا مسلمين أو بيحاربوا مسلمين، وبالنظر إلى هذه الأسباب التي قامت أو نشبت من أجلها هذه الحرب تجدها أسباب غير شرعية، أسباب غير إيه؟ أسباب غير شرعية، ربما يكون الداعي إليها الحرص على استتباب الأمر لأصحاب القيادات في هذه المجتمعات أو في هذه الأقطار المختلفة. واحد بيحارب من أجل الكرسي، من أجل العرش، واحد بيحارب من أجل الإسلام، والآية خاصة بقتال الفئة الباغية، وإن طائفتان، تكملة الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقوله فأصلحوا بينهما دليل على أن الاقتتال غير مشروع، ولو كان مشروعا لدعا إلى مناصرة إحدى الطائفتين، لكنه قال فأصلحوا بينهما، يعني فضوا الحرب بينهم، فضوا الحرب إيه؟ وإن تعذر هذا الأمر. يبقى لازم نقف قصاد الإيه؟ الفئة الباغية، الفئة الباغية، وناصر الفئة المظلومة، نناصر الفئة المظلومة. ولكن إذا وجدنا سبيلا إلى تحقق الإصلاح أو الصلح بين الطائفتين عن طريق التأخر عن نصرة إحدى الطائفتين فليكن الأمر على ذلك، فليكن الأمر عليه، يعني لو أن كل إنسان تخلف عن نصرة إحدى الطائفتين من الممكن أن تلقي كل طائفة من الطائفتين السلاح وأن تميل إلى السلم، أن تميل بمعنى تجنح، وأن تجنح إلى الإيه؟ إلى السلم. وهذا ما فعله فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقدمتهم أو على رأسهم سيدنا عبد الله بن عمر، ولعلي ذكرت لكم حديثه من قبل، سيدنا عبد الله بن عمر، وقد ذكر حديثه الإمام البخاري في كتاب التفسير أو في أكثر من موضع، في كتاب التفسير وفي كتاب فضائل القرآن، وأيضا أخرجه الإمام أبو داود في سننه مع تقديم بعضه على بعضه. سيدنا عبد الله بن عمر دخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقاتل؟ يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تقاتل؟ أي الفئة الإيه؟ الباغية. والله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ده استشهاد الإيه؟ استشهاد الرجل اللي دخل أو استأذن على سيدنا عبد الله بن عمر. فقال سيدنا عبد الله بن عمر: أعير، وفي رواية أغتر بهذه الآية، خير لي من أن أغتر بهذه الآية الأخرى التي يقول الله فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بقول له: والله أنا عندي أعير أو أغتر بترك الجهاد مع سماعي لهذه الآية أحب إلي من أن أغتر بالآية التي فيها النذير لمن قتل مؤمنا متعمدا. لماذا؟ لأن السلامة مقدمة على الغنيمة، لأن السلامة مقدمة على الغنيمة. ولعل هذا ما دعا بعض الصحابة إلى التوقف عن المناصرة، عن الإيه؟ المناصرة. لكن بعض الصحابة اتخذوا من مناصرة عمار بن ياسر لسيدنا علي بن أبي طالب دليلا على أن الفئة الباغية هي فئة معاوية. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن عمار: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الإيه؟ فما أدراه صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق تبارك وتعالى كشف له عن مستور هذه القضية، فرآها رأي العين. قال: ستقتله أو تقتله الفئة الباغية، يدعونه إلى النار ويدعونهم إلى الجنة. نعم، وقد كان الأمر. فبعض الصحابة اللي كانوا متوقفين لما لقوا سيدنا عمار تحيز إلى فئة علي، ها، التحيز هو الآخر تبعا لعمار، وهذا دليل التوثيق ودليل الإيمان والتصديق لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عمار من قوله: ويح عمار، تقتله الفئة الإيه؟ الباغية. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر كان له فقه في الآية دي، له فقه في الإيه؟ فهذا الرجل بيقول له: ده ربنا بيقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أنت مش عاوز تقاتل ليه الفئة الباغية؟ فقال: أعير بها أو بهذه الآية أو أغتر بها ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فلما رأى الرجل هذا الموقف، وهو موقف فقيه واع بصير أو متبصر فيما يترتب على هذا الأمر من سوء المغبة، فهب أنه ناصر، ولكن ما هي النتيجة؟ ربما استحر القتل في المسلمين، ربما استحر القتل في المسلمين، وربما أفنى بعضهم بعضا زي ما هو حاصل دلوقتي في أيامنا. وهذا ما أنذر به النذير الصادق البشير صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ثوبان وهو في صحيح مسلم، ها، وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عام اللي المراد بها الجدب والقحط وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها وربما قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالخوف من هذا، الخوف من الحتة دي بالذات، وده السبب اللي امتنع به كثير أو بعض الصحابة من المناصرة عند مواجهة الفئة الباغية حقنا للدماء. فهل السعي إلى حقن الدماء خيبة؟ هل السعي إلى حقن الدماء تخاذل؟ هل السعي إلى حقن الدماء تقاعس عن النصرة؟ هل السعي إلى حقن الدماء جبن أو عدم شجاعة؟ أبدا. ده هنا لابد الأحكام الشرعية تحتاج، عندما نتناول حكما من أحكام الشرعية لابد نتناول هذا الحكم مع ضابطه. مع إيه؟ مع ضابطه. زي ما تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في واحد أو التغيير، مسألة التغيير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب كل واحد فينا غير بإيده في أي مجال وفي أي مكان وفي أي زمان، ولا المسألة موقوفة على شرطها؟ طيب موقوفة على شرطها، مش كده ولا إيه؟ يبقى الأمر بالمعروف له حده، له إيه؟ زي ما قال سيدنا حذيفة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من الإيمان أن تشهر السلاح في وجه أميرك. مش ده كلام سيدنا حذيفة؟ يبقى دليل الفقه، دليل الإيه؟ دليل الفقه إن الإنسان ما يخضش عباب الفتنة، ما يخضش عباب الإيه؟ لابد أن نبتعد وأن نتأخر لعلها تنطفئ أو لعل نارها تخبو. لكن أنا زي بالضبط لما يكون اثنين مخصمين، واحد يجي يدي لده كلام ويدي لده كلام، يبقى عمر الخصومة ما هتنتهي وعمر العداوة ما هتنتهي. إنما لو أمسك الوشاة عن السعي بينهما لتصالحا والصلح خير. إنما الوشاة هم اللي بيفسدوا، الوشاة هم اللي بيفسدوا العلاقات بين الناس. يمكن مسألة بسيطة، وجهة خلاف بسيطة، ما تحتاجش أبدا للصراع، وما تحتاجش أبدا أن كل واحد منهم يشن على الثاني غارة أو يشن عليه الحرب، ما تحتاجش. ولكن أرباب الفتنة يذكون أورها ويؤججون نارها، كلما خبت أشعلوه، كلما خبت إيه؟ أشعلوه. وهكذا أرباب الفتنة في كل زمان وفي كل مكان. فسيدنا عبد الله بن عمر كان رجل واعي فقيه، قال له لا، فقام الرجل قال له إيه؟ طيب ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، محسب إن سيدنا عمر مش عاوز يقاتل عشان الفتنة، درءا للفتنة. قال له طب ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال له قد فعلنا ذلك، يعني ريح نفسك، قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الإسلام قليلا فكان المرء يفتن في دينه، إما يوثقوه يعني يحبسوه، وإما يقتلوه، وإما إيه؟ فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. هي فين الفتنة اللي انت بتدعيها دي؟ دلوقتي ما فيش فتنة، الحمد لله، الإسلام بخير وعلى خير، وأهله على خير إن شاء الله، وإن قصروا وإن قصرت بهم الهمم وإن تعثروا، لكن هذه الأمة لا تخلو من بركة، لا تخلو من إيه؟ من بركة. هذا ما أراده سيدنا عبد الله بن عمر في قوله قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الإسلام قليلا ف فكان الرجل يفتن في دينه، إما يوثقوه وإما يقتلوه، فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. إذن الفتنة لا تكون إلا في حالة غربة الإسلام، حينما نخشى على الإسلام. وهل نخشى على الإسلام اليوم إلا من عناصر الفساد الذين ينتمون إليه؟ هؤلاء أخوف ما نخاف على الأمة، أخوف ما نخاف على الأمة عناصر الفساد، المدمرون الذين يسمونهم الإرهابيون، وأنا أسميهم المدمرون، المتخرصون على الله ورسوله، الذين يعبثون بقيم الإسلام ويطيحون بمبادئه ويعملون على تمزيق وحدة الأمة، بل ويعملون على تسهيل النيل منها لأعدائها، بيسهلوا المأمورية لأعدائنا. أعدائنا وهم عاوزين الحكاية كده، عاوزين عشان تعيش الدول الإسلامية والعربية تعيش في قلق وتعيش في اضطراب، أو تفرض علينا الحماية كما فرضتها على غيرنا حينما نعجز عن مواجهة الإرهاب. زي ما هو دلوقتي أصبح الاستعمار مش استعمار عسكري، الاستعمار النهاردة مش استعمار عسكري، إنما الاستعمار هناك أنواع من الاستعمار. الاستعمار العسكري ده انتهى عهده، لكن النهاردة في غزو فكري، غزو اقتصادي، في غزو بطريق فرض الحماية كما فرضت على مثلا الكويت، أو فرضت على بعض دول الخليج من أجل حماية. ده الظاهر كده أنها بتحميها، أنها بتحميها، ولكنه استنزاف لموارد هذه البلاد وفرض لسيطرتها على أهلها. ده الحق وده الواقع، ولكن قومي لا يعلمون، لكن الناس المسلمين لا يدركون خطورة هذا الأمر. ولو أنهم استقبلوا من أمرهم ما استدبروا، ما تركوا الفرصة لأعدائهم، إنهم أعطوهم الفرصة بسبب وجود هذه العناصر أو وجود هذه النابتة المنحرفة التي تدعو إلى تمزيق وحدة المسلمين. أقول لك إحنا بنناصر الحق، إحنا بنحافظ على الوجود الإسلامي. طب اللي بيحافظ على الوجود الإسلامي يحافظ عليه بالحكمة والسياسة، ولا يحافظ عليه بالعنف والتدمير والتفزيع للآمنين والإرهاب؟ لا، في صلح الحديبية، شوف انظروا أو تأملوا قوله تعالى: هم الذين كفروا. هم الذين إيه؟ شوف الأول، شوف الاستهلال في الآية بعد أن ذكر على وجه التنديد بهم ما فعلوه بالمسلمين: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد. يبقى كأنه بيحرضهم عليهم، أليس في هذا الاستهلال تحريض؟ دول كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يبقى يستهلوا القتل ولا لا؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. طب نعمل فيهم ايه؟ نقتلهم؟ لا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. ممكن تقتلوا اللي منكم، ممكن تقتلوا اللي منكم، تقتلوا المسلمين أو المستضعفين فيكم من غير ما تحسوا، فيصيبكم بذلك العار، أي تعيرون بسببهم. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ثم ذكر حكمة هي أسمى من سابقتها: ليدخل الله في رحمته من يشاء. يمكن بعض دول اللي انت عايزين تقتلهم دول يمكن يسلموا بعد كده، لعل الله يعز بهم دينه، لعل الله يعز بهم ايه؟ دينه، ويقوي بهم سلطانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في عزة ومنعة من ربه، فهل كان مفتقرا او محتاجا الى دخول عمر الاسلام؟ حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟ لا، ولكنه طلب ما هو مكاشف به. الحكاية مش حكاية نصرة، النصرة قائمة، النصرة قائمة. ألم يقل سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله؟ نصرة قائمة. ولكن قوله اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين هو استدعاء لما قد كوشف به أو وجه به صلى الله عليه وسلم من دخول أحد العمرين، ولذلك لم يطلب دخولهما، وإنما دخل، وإنما طلب إيه؟ ها؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن بهذه الدعوة؟ لو قلنا إنه ظن بها على أبي جهل لو عمرو بن هشام، فلما قال أحد العمرين ولم يعين عمر بن الخطاب من بداية الأمر؟ ها؟ أقول تأدبا مع الله وتأدبا مع المشيئة المطلقة. قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ولو طلب الهداية لهما لأسلما، مش كده؟ ولكنه آثر بها أحدهما دون الإيه؟ دون الآخر. يبقى ما كانش محتاج لنصرة، ولكن فهذه حكمة ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا. والتزيل معناه الإيه؟ تمايز، تميز بين الفريقين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، طبعا، ومع أنه سبحانه يملك نواصيهم وقلوبهم ونفوسهم، فلو شاء لقبضها من غير قتال، ولو شاء لخسف بهم جانب الأرض، ولو شاء لحبس عنهم الحياة بانقطاع أنفاس، لكنه قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه؟ عذابا أليما. فهذه حكمة الله في الإبقاء على المكذبين المعاندين من أجل حماية المؤمنين الذين جعلهم الله ردءا للإسلام، جعلهم الله ردءا للإيه؟ فمن أجل أن نحمي دروع الإسلام ومعاقل الإسلام نترك هذه العناصر، نتركها حتى يميز الله بيننا، حتى يميز الله بيننا. وإيه؟ هذا فيما يتعلق بقوله إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ بينهما. طب هنا قال بينهما ليه بالتثنية مع أنه قال في البداية اقتتلوا؟ بعض المفسرين أو بعض الشراح بيقولوا إيه؟ اقتتلوا باعتبار المعنى، إن كل طائفة فيها مجموعة، مجموعة ومجموعة، يبقى المجموع مجموع المجموعتين ايه؟ نهاية الجمع، مش كده؟ يبقى اقتتلوا باعتبار المعنى. طيب اصلحوا بينهما باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ في الطائفة، قال وإن طائفتان، فباعتبار اللفظ في قوله وإن طائفتان قال فأصلحوا بينهما، مش كده؟ وباعتبار المجموعتين قال اقتتلوا. ولكن الله ألهمني جوابا آخر، وهو أن في حالة الاقتتال يختلط الجمعان، يختلط ليه؟ لكن في حالة الإصلاح هنجيب الطائفتين ونصالح واحد مع واحد وواحد مع واحد، ولا بنجيب الرؤوس القادات، بنجيب الزعيم هذه الطائفة أو قائد هذه الطائفة وقائد هذا ونصلح بينهم، يبقى الطائفتين اصطلحوا. يعني بنجيب الإيه؟ كل طائفة لها إيه؟ لها زعيم او قائد او نصير، يبقى بنجيب احنا الرؤوس ونصالحهم على بعض، وبذلك يبقى تم الايه او تحقق الايه؟ تحقق الغرض او تحقق الهدف. اما قوله بقى قول البخاري فسماهم المؤمنين، فهذا دليل على ان من الحكمة الا يخرج المرء عن هدوئه حالة حكمه على الغير، ألا يخرج المرء عن هدوئه في حالة الحكم. يمكن واحد في حالة غضب، زي ما واحد سألني قال لي في واحد شتم واحد وقال له أنت يهودي، فهذا لا يصح، أو يقول له أنت كافر أو أنت مشرك، هذا لا يصح بأي وجه من الوجوه، أو يقول له أنت الأبعد منافق، قلت إن الله لم يقلها لمن وقعت منهم أو لمن وقعوا في شعبة من شعب النفاق. ربنا ما قال لهمش أنتم منافقين. من المعلوم أن من قال أو من فعل غير ما يقول، اللي خالف قوله فعله أو فعله قوله، احنا بنسميه منافق، مش كده؟ اللي بيقول شيء ويعمل شيء بنعتبر ده ضرب من الايه؟ ضرب من النفاق. لكن الحق لما وجه هذا الأمر إلى من وقعوا فيه قال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ما قال لهمش يا أيها الناس، قال يا أيها الذين ايه؟ آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مع كون هذا الأمر كبر مقتا، إلا أنه لم يعرهم عن وصف الإيمان أو عن أصل الإيمان الذي تحصل به النجاة. قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا تعليم لنا وتأديب لنا. فإذا ما رأيت إنسانا مثلا ربما أخلف معك موعدا، فانظر هل أخلفه بملكه أم أخلفه راغبا في الخلف. راغبا في الخلف، هل هو فعلا يعني وعدك وهو عاقد النية أنه يخلف، أم أنه وعدك ثم حبسه عذر؟ لعلها تكون الثانية، مش كده؟ لعلها تكون الايه؟ ولذلك حينما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من علامات المنافقين أو من علامات المنافق إذا وعد أخلف، قال في حديث آخر أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زيد بن أرقم: ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفي، وإنما الخلف أن يعد الرجل ومن نيته ألا يفي. فالحديث ده يعتبر ضابط للحديث الآخر، يعتبر ضابط الحديث ليه؟ الآخر. يبقى ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن إيه؟ يعني حالة ضربه للوعد أو حالة إلزامه لنفسه بالوعد كان صادق، ثم في حالة الوفاء بالوعد حبسه عذر أو صرفه صارف، أو صرفه إيه؟ يبقى في الحالة دي معذور ولا نقول عليه منافق؟ ما يصحش نقول عليه منافق، ما كناش احنا نلتمس الاعذار لبعض. ومن شأن المؤمن التماس المعاذر، المؤمن يلتمس الايه؟ المعاذر، والمنافق يلتمس المعايب. فهذا ايضا تعليم من الحق، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وتطبيقا على هذا استشهد البخاري مثلا هنا قال فسماهم الايه؟ المؤمنين، فسماهم المؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط في الأمر في هذا الحديث فسماهم المسلمين إذا التقى المسلمان، ما قالش إذا التقى المؤمنان، ما قالش إذا التقى الإيه. طب ولماذا النزول عن صنيع القرآن؟ إيه الغرض منه أو إيه الهدف، وخصوصا في الحكاية دي بالذات؟ النزول لوصف الإسلام ليدرأ عنهم الكفر، يعني حتى إن نزلوا عن درجة الإيمان لدرجة الإسلام لكنهم لا يخرجون من دائرة الإسلام، لكنهم ما يخرجوش من دائرة الإيه؟ من دائرة الإسلام. هذا فيما يتعلق بالحديث. فالحديث بقى هنا اللي هو حديث مين؟ اللي هو الأحنف بن قيس بيقول ذهبت لأنصر هذا الرجل يريد به عليا، وقيل يريد به عثمانا، ذهب من أجل نصرته ضد الفئة الايه؟ ضد الفئة الباغية. فلقيني أبو بكر، أبو بكر غير أبو بكر، أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث ابن كلدة، كلدة بفتحات ثلاث. بقول قابلني في السكة، أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث قابلني في السكة، فقال أين تريد؟ أنت رايح فين؟ يعني الثاني كان عزمه على الايه، عنده عزم ان ينصر سيدنا علي بن ابي طالب ضد الفئه الباغيه او ينصر سيدنا عثمان. فقال له انت رايح فين؟ قال له انصر هذا الرجل. طبعا هو مستند للحديث الاخر انصر اخاك، انصر ايه، او انه راى الحق في جانب علي كرم الله وجهه، وهكذا كان الامر. فلم يكن علي غاصبا او سالبا للخلافة، وانما اخذت منه عنوة بسبق البيعة لمعاوية بالقصر والقهر. خد البيعة لنفسه، حتى حينما احس او توجس من ان يموت فينصب سيدنا الحسين او يبايع سيدنا الحسين، ارغم الناس على اخذ البيعة لولده يزيد. اخذ البيعة لولده، على لولده يزيد بن معاوية، اخذها لئلا تذهب الى الحسين، لئلا تذهب البيعة الى مين؟ الى الحسين. يطلب منه البيعة لولده يزيد، قال كيف ابايع فاسقا يشرب الخمر ويقتل وانا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اولى بهذا الامر؟ فتح الله بنا او ختم الله بنا وفتح بنا، فكيف ابايع لولدك يزيد؟ فرفض ان يبايعه. فاستمسك معاوية عن امر سيدنا الحسين، ولكنه بعث ليرغم كل من بالمدينة على بيعة ولده يزيد. فإذا كان الحق في جانب علي بلا شك، كان الحق في جانب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذا قدر الله ليكون أسوة لأسلاف لغيره أو لخلفه ممن يأتون بعده، والذين اضطهدوا وعذبوا وأوذوا في الله ولكنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وإنما ثبتوا أو ثبتت أقدامهم على زحاليف هذه الفتنة الدهماء، واستمسكوا بالحق فلم تزلزلهم الزلازل، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا الأحنف بن قيس كان غايته أو كان هدفه أنه يروح ينصر سيدنا علي بن أبي طالب ويقف جنبه، جنب الفئة بتاعته، ولكن خوف نفيع بن الحارث اللي هو أبو بكرة من أن تشتعل أو تزداد نار الفتنة، قال له لا ارجع ارجع ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول ايه؟ في النار. لكن الحديث ده له ضابط، الحديث له ايه؟ اذا التقى المسهل، يعني اي اثنين يقفوا قصاد بعض ويقتلوا احدهما الاخر يبقى الاثنين في النار. هل الاثنين في النار؟ ده في حالة واحدة، اذا كان الالتقاء من قبلهما، خلاف مثل واحد قاعد في بيته والتاني راح يقتله، فهل اللي قاعد في بيته ده لو مسك سلاح ليدفع به عن نفسه، يدفع به عن نفسه وقتل فعلا الشخص اللي جاي يغتاله او يغدر به، هل يبقى في النار؟ ما يبقاش في النار. ولذلك شوف الحديث لفظه اذا التقى المسلمان، اذا التقى ايه؟ المسلمان، يعني ان الوجهة فيهم ايه؟ واحدة، وجهة في، يعني ده عازم على قتل ده وده عازم على قتل ده، يعني النية هنا والنية هنا، ادي مفهوم الحديث، مش ان كل واحد يقتل واحد يبقى الاثنين في النار، لا، يبقى ضابط الحديث اذا كان ده عازم عنده النية عنده الاصرار على قتل صاحبه وده عنده الاصرار على قتل صاحبه ولكن سبق أحدهما بسبق القدر في صاحبه، يبقى في الحالة دي يبقى ايه؟ الاثنين في النار، مش كده؟ ولكن سبق أحدهما بسبق القدر في ايه؟ في صاحبه فقتله، يبقى الاثنين في النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ردا على قول أبي بكر، أبو بكر بيقول ايه؟ فقلت يا رسول الله هذا القاتل، طب القاتل ده لو دخل النار معروف السبب، معروف سبب دخوله النار، سبب دخوله النار انه قتل، والقتل جريمة وكبيرة ولا بد ان يقاد او ان يودي، فلا بد ان ايه يعني، يا اما يقتص منه بالقتل او يدفع الدية او يدفع الايه، حاجة من اثنين. لكن ده مقتول، ازاي يدخل النار؟ طب احنا حكمنا على القاتل بجريرته، طب فكيف نحكم على المقتول وقد قتل وافضى الى ما لا نعلمه، فازاي نحكم بانه من اهل النار؟ فقال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى دي النقطة اللي احنا بنأكد عليها، كان حريصا على قتل ايه؟ يعني كان عنده العزم ان هو يقتل صاحبه، كان عنده العزم ان يقتل ايه؟ صاحبه. بخلاف بقى زي ما قلت المثل دلوقتي، بخلاف الشخص الذي يمكث في بيته امنا او يلبث في بيته امنا ثم يفجأه غادر يريد ان يغدر به، يريد ان يختله، يريد ان يطعنه، يريد ان يقتله، فهو فوجئ. زي ما انسان يكون في بيته ويدخل عليه لص، يدخل عليه لص مسلح بسلاح، فلو صاحب البيت مسك سلاح وضرب هذا الشخص اللص المعتدي الذي تسور على بيته او دخل بيته من اجل السرقة او من اجل الغدر او القتل، هل بيعاقب معاقبة من قتل مع سبق الإصرار والترصد؟ هل العقوبة واحدة؟ يبقى حتى في القانون الوضعي لا يستوي الأمران، في القانون الوضعي لا يستوي الأمران، وكذلك في شرع الله لا يستوي الأمران. لقد قال سعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم ماذا يفعل؟ لو رأى امرأته بتخونه مع رجل وظبطهم يقتله ولا يعمل ايه؟ فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما ايه؟ فأكد هنا على أن القتل في هذه الحالة لا يعتبر ترصدا أو إرصادا، لا يعتبر إيه؟ إرصادا، ولا يعتبر حرصا على قتل المسلم، وإنما القتل كان نتيجة دفاع أو نتيجة محاولة لإنقاذ نفسه أو لإنقاذ أهله، محاولة، ولكنه ربما ضربه بشيء ثقيل بآلة حادة فقضى عليه. ربنا آخذ سيدنا موسى على القتل الخطأ، مش كده؟ ربنا قتل آخذه، لم يؤاخذه على ذلك، حينما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى، وكزه يعني ايه؟ يعني ضربه بكفه كده، يعني بمجمع اليه كده، هو ضربه في صدره او في مقتل فقضى عليه. لكن هل ده قتل متعمد؟ لم يكن قتلا متعمدا، انما كان مجرد دفع للرجل، ها، دفع، او مجرد انه يصرفه عن إيه؟ عن صاحبه. ولكن جعل الله في هذه الوكزة جعل فيها إيه؟ الموت لهذا الإنسان أو لهذا الشخص، فقضى عليه. ولذلك قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتلت إيه؟ نفس. لكن في فرق بين القتل الخطأ وبين القتل العمد، حتى في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية أو القانونية. هي كويس؟ يبقى هناك في فرق بين اللي بيقتل دفاعا عن النفس وبين الشخص اللي رايح شايل سلاح وناوي يقتل شخص، والتاني برضك في نفس اللحظة برضك شايل سلاح وجاي، يعني الاتنين جايين علشان يقتلوا بعض. وهذا معنى قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. لم يقل إذا لقي المسلم أخاه بسيفه، ده بيقول بسيفيهما بمعنى إن ده شايل سلاح وده شايل سلاح، ده شايل سلاح وده شايل إيه؟ نعم تفضل. وقد ورد فيه الوعيد بالخلود، ومن يقتل وده اللي حمل سيدنا عبد الله بن عمر على الاحتراز من أن يقاتل الفئة الباغية، حينما قال للرجل فيما ذكرته آنفا: أغتر بهذه الآية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال له: أغتر بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. قال له: لا والله أنا في بر السلامة، السلامة مقدمة على الإيه؟ على الغنيمة. وهذا ما أكد عليه الحافظ ابن حجر عند تناوله لشرح حديث رسول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر أو جاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، أو جعلت لها بابين. قال: ويؤخذ من الحديث أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ طبعا بلا شك. إذا رأيت أن تغييرك باليد سيجرك إلى مفسدة أعظم، أمسك عليك لسانك أو كف يدك. إذا كانت النتيجة أفدح، إذا كانت النتيجة إيه؟ أفدح. وهناك شروط وضعها الشارع. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. يبقى هنا مجال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. دي موضعها هنا، موضعها هنا: يا أيها الذين آمنوا عليكم إيه؟ إن ما كانش موضعها هنا هيكون موضعها فين؟ موضعها هنا: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. يعني زي ما بيقولوا في المثل ده: انفد بجلدك. يعني الإنسان يخلص، يعني يبتغي الخلاص بنفسه، يبتغي الخلاص بنفسه احترازا من أن يصيب دما حراما، من أن يصيب دما حراما. هذا فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟ في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، طب لقد عرفنا السبب في دخول القاتل النار، السبب أنه قاتل قتل، طب فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب وهل يؤخذ المرء بالقصد دون الفعل؟ الحرص. أقول: إن مع الحرص تمكن الشر من النفس. حرص مش مجرد هم ولا مجرد خاطر، يعني مراحل الفعل كما ذكرها الحق ثلاث: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. ثلاث مراحل. الإصغاء معناه الاستقبال، استقبال القلب، الاستجابة، الاستجابة على طول. الإصغاء مش بمعنى الإصغاء بمعنى الاستماع، لا، الإصغاء معناها إيه؟ التشبع بالأمر، التشبع بالإيه؟ بالأمر. وليرضوه، ومعنى هذا الانشراح له، الانشراح إيه؟ ثم المرحلة الأخيرة: وليقترفوا ما هم مقترفون. تنفيذ بقى فعل. لكن هنا الحرص، الحرص لا يكون إلا عن سخيمة في النفس، حرص لا يكون إلا عن سخيمة في النفس، فيؤخذ بها، لأن سخيمة النفس من أمراض القلوب التي يعاقب عليها الإنسان، التي يعاقب عليها الإيه؟ الإنسان. تفضل يا سيدي. إذن الخلاصة هي ألا تؤخذ أحكام الشريعة إلا مع اعتبار ضوابطها وملابساتها وظروفها، لئلا نقحم أنفسنا فيما حضره الله علينا، لئلا إيه؟ نقحم أنفسنا فيما إيه؟ حضره الله علينا. إيه؟ ممكن واحد عاوز يغير فساد فيقع فيما هو أشد، فيقع فيما هو إيه؟ أشد. ربما عشان يغير شيء محرم ربما يرتكب جريمة قتل. طب الشيء اللي هو شرب خمر مثلا، عاوز يغير وضع مش تمام، واحد بيشرب خمر، واحد بيزني، عاوز يغير، فربما جره ذلك الى القتل. يبقى ما ارتكبه اشد مما سعى الى تغييره، اشد مما سعى الى ايه؟ فلذلك بنقول لابد ان تكون للمرء روية في الامر، لابد تكون روية في الايه؟ في الأمر. ولا بد أن يكون متبصرا في أحكام الشريعة، لا يأخذها هكذا، وإنما يأخذها أخذ المتبصر في دينه مع القواعد، القواعد المعروفة، القواعد العلمية أو الاستدلالية، ولا يقحم نفسه أو غيره فيما يخشى سوء مغبته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.